السلام عليكم. في سورة النساء الآية 25 وردت كلمة مسافحات وكلمة متخذات أخدان، من هم المسافحات ومن هم متخذات الأخدان؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. ويقول صاحب تفسير المنار إن المسافحات هن المستأجرات للبغاء جهرا، وأما البغايا سرا فهم متخذات الأخدان. فالخدم هو الصاحب، واللفظ يطلق على الذكر وعلى الأنثى. ثم يقول: وكان الزنا أعاذنا الله وإياكم شره في الجاهلية على قسمين، كان على قسمين، سر وعلانية أو عام وخاص. فالخاص اللي هو السري هو أن يكون للمرأة خدم يزني بها سرا فلا تبذل نفسها لكل أحد، والعام اللي هو الجهري وهو المراد بالسفاح كما قال ابن عباس وهو البغاء، وكان البغايا من الإماء، وكنا ينصبن الرايات الحمر لتعرف منازلهن. وروي عن ابن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون ما ظهر من الزنا ويقولون إنه لؤم، ويستحلون ما خفي ويقولون لا بأس به. ولتحريم القسمين نزل قوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.